السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، حياكم الله وبارك الله عز وجل فيكم وتقبل منكم. ما زلنا مع هذه الرسالة المباركة، رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المحجة في سير الدلجة. وقد ذكر سر كلامه في الرسالة هذا، وهو محور الارتكاز في هذه الرسالة، وكلامه حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. وهذا الحديث له أكثر من رواية، ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى عند الإمام البخاري، وقد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من أصحابه ألا يتكلوا على مجرد الأعمال، وأن يعلموا أن الأعمال سبب للرحمة وليست هي المباشرة المكافئة للجنة. فلذلك ينبغي على كل عبد مهما ظن في نفسه من طاعة أن يكون متعلقا بالله وفضله ورحمته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فالسداد هو القصد، والمقاربة أي مقاربة الصواب. والمعنى في ذلك كما ذكره أهل العلم أن يكون العبد مقاربا للطاعة، يعني لا يتكلف جهدا فوق طاقته ليفعل ما أمر الله عز وجل به، بل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فينبغي عليه أن يكون مقتصدا في سيره إلى الله عز وجل، فلا يتكلف المشقة التي تعوقه من السير بعد ذلك، وإنما ينبغي عليه أن يفعل من العمل ما يطيق، وكذلك أن يقارب ما استطاع أن يقارب أمر الله تبارك وتعالى في تنفيذه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال: سددوا وقاربوا واعملوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ها هنا يشير في هذه الرواية إلى الهدف من ذلك، وهو الديمة والاستمرار في الطاعة. أحيانا بعض الناس ربما يشتد على نفسه فيريد أن يوافق عمل الأكابر الذين بذلوا أعمارهم يربون أنفسهم، فيتكلف أمرا لا يليق بحاله في هذه المرحلة الإيمانية، فيريد أن يقيم الليلة بالقرآن كله أو بنصفه أو بعشرة أجزاء أو حتى بجزئين أو ثلاث. وهذا أمر يتفاوت بين مؤمن وآخر، وبين قوة إيمان وعبادة وضعف لآخر، وهكذا. فإياك إياك أن تتكلف شيئا في الدين يعطلك بعد ذلك من الاستمرار، بل خير الأعمال أدومها وإن قل. فلذلك ينبغي عليك أن تكون مستمرا في الطاعة، لأن الاستمرار في الطاعة منقي للقلب ومطهر ومرقي للنفس وللقلب عند الله تبارك وتعالى، بخلاف ما لو كان العبد يعني يفعل عملا كبيرا ثم ينقطع بعد ذلك، فهذا ليس مراد، وإنما المراد أن تكون مواظبا على تحقيق معنى يعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك في هذا الحديث قال: واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة. الغدوة قالوا هو يعني السير في أول النهار إلى منتصفه، والروحة من نصفه الثاني قبل ليله، والدلجة هو السير في الليل. ولذلك قال: وشيء من الدلجة، معناه له معنى خاص قاله بعض أهل العلم، وذلك أن النهار تعمل فيه في الصلوات المفروضة والقربات، وتعمل فيه كذلك بالصوم، فالنهار في أوله وفي أوسطه، فأنت مكلف ببعض الأعمال في النهار. وشيء من الدلجة وهو سير الليل، السير في الطاعة، قالوا أشار بها إلى قيام الليل، ولذلك لم يكلفك بقيام الليل كله، وإنما بشيء من قيام الليل، وشيء من الدلجة وهو السير ليلا. فقلنا أشار بها كما قال بعض أهل العلم إلى قيام الليل أي شيء من ذلك، شيء من ذلك حتى تستديم على ذلك، واعلموا أن شرف المؤمن قيامه بالليل، أو واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. فلذلك ينبغي أن تتهيأ لما تستطيع أن تواظب عليه من قيام الليل وغيره، هذه إشارة. ثم الإشارة على المعنى العام أنك ينبغي أن تكون سائرا إلى الله تبارك وتعالى بهذا، أن تكون سائرا إلى الله عز وجل في أول النهار وفي أوسطه وفي حتى في ليله، بأن لا تنتابك أمور تقعدك، بل ينبغي أن تكون مداوما على السير إلى الله تبارك وتعالى. هذه جملة المعنى الذي في الحديث، ثم ركز على هذا المركز الذي أراده، وهو سير القصد، القصد بالأعمال، وأن تعلم أن الأعمال ليست مكافئة للجنة. فبعد أن أصل هذا الأصل العظيم وذكرناه وختمنا به واستدل على ذلك من كتاب الله ومن أقوال أهل العلم، بعد ذلك أراد أن يرفع بعض الإشكالات في ذلك، فقال رحمه الله تحت تبويب، قال: بيان معنى الباء في الآية والحديث. قال: فأما قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لاحظ هذا الشاهد في هذه الآية: بما كنتم تعملون، فيتضح من ذلك أن الجنة نورثها بما، أي بسبب الذي كنا نعمل. حينئذ يكون هناك إشكال على ضمن هذه القاعدة، من أين يقول بأن الأعمال ليست سببا في الجنة وهنا الباء ظاهرها السببية فمعناها أن الأعمال سبب في الجنة؟ فهذا يناقض. ولذلك لما كان هذا النوع من الإشكالات، ثم في الآية الأخرى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بسبب الذي أسلفتم في الأيام الخالية بسبب أعمالكم، حينئذ أيضا تنقض القاعدة التي أسس لها. فقال: فقد اختلف العلماء في معنى ذلك على قولين، يعني اختلف في معنى الباء هل هي للسببية أم لغير ذلك. فقال: أحدهما أن دخول الجنة برحمته، ولكن انقسام المنازل بحسب الأعمال، يبقى العمل تأثيره أنه سبب للدرجة، لكن دخول الجنة بسبب الرحمة، فالرحمة مدخلة للجنة، لكن درجة الإنسان المؤمن في الجنة بسبب عمله، هذا معنى. وأيد ذلك قول ابن عيينة، قال ابن عيينة: كانوا يرون النجاة من النار بعفو الله ودخول الجنة بفضله واقتسام المنازل بالأعمال. حينئذ يكون كلام سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى مؤيدا أو داعما قويا لقول الحافظ ابن رجب. ثم قال: والثاني أن الباء المثبتة في قوله تعالى بما كنتم تعملون وقوله بما أسلفتم في الأيام الخالية باء السببية، وقد جعل الله العمل سببا لدخول الجنة. على الثانية يكون في نوع تعارض ظاهري مع القاعدة التي أصل، لكن في الأولى المعنى الأول إن الأعمال سبب في تفاوت الدرجات في الجنة، لا في ليست سببا في دخول الجنة من أول وهلة، فعلى هذا لا تعرض. لكن على المعنى الثاني إني بما كنتم تعملون، أي بسبب الذي كنتم تعملون، أي العمل سبب في دخول الجنة، يصير نوع تعارض ظاهري. ثم قال: والباء المنفية في قوله صلى الله عليه وسلم: ليدخل أحد الجنة بعمله، باء المقابلة والمعاوضة والتقدير، لن يستحق أحد دخول الجنة بعمل يعمله، فأزال بذلك توهم من يتوهم أن الجنة ثمن الأعمال، وأن صاحب العمل يستحق على الله دخول الجنة كما يستحق من دفع ثمن سلعة إلى صاحبها تسليم سلعته، فنفى بذلك هذا التوهم، وبين أن العمل وإن كان سببا لدخول الجنة فإنما هو من فضل الله ورحمته. ولذلك ذكر بعض أهل العلم توجيها بديعا في ذلك، فبينوا أن الأعمال وإن قلنا بأنها سبب لدخول الجنة إلا أن الرحمة سبب للأعمال، فصارت الرحمة هي المؤهلة للأعمال التي تؤهل لدخول الجنة. فذكروا أنك ما تعمل من عمل إلا بفضل الله ورحمته. وعلى هذا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فكان ذلك مبينا أن الأعمال الصالحات هي فضل من الله ورحمة. فإن قلنا بأن الأعمال سبب لدخول الجنة ففضل الله سبب للأعمال، فإذا فضل الله هو السبب الرئيس لدخول الجنة. قال: فصار الدخول مضافا إلى فضل الله ورحمته ومغفرته، لأنه هو المتفضل بالسبب والمسبب المرتب عليه الذي هو الأعمال، يعني هو السبب برحمته تعالى في أن تعمل هذه الأعمال فيتقبلها منك. ولذلك تدبر في ذلك، الله هو المسبب، هو الذي يعين على الأعمال ويعين على تمامها وكمالها، وهو الذي يتلقاها بالقبول، وهو الذي يوفي عليها الحسنات ويرفع بها الدرجات ويدخل بها الجنات. فالفضل من الله وإليه تبارك وتعالى. قال: وفي الصحيح قال: ولم يبقى الدخول مرتبا على العمل نفسه. لماذا؟ لأن الله هو المتفضل بهذا العمل، إذن العمل ليس مجردا مكافئ لثمن الجنة. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. فإذا كانت الجنة رحمة الله فالأعمال هي سبب لرحمة الله، لأن الجنة رحمة الله. ثم ختم ذلك ببيتين بديعين فقال: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. يعني ليس للعباد على الله حق واجب على الله تبارك وتعالى أوجبته العباد بأعمالها، وإنما ما أوجبه الله للعباد أوجبه بنفسه على نفسه تبارك وتعالى، إذ ليس لأحد سلطان على الله بأن يوجب عليه شيء. ولذلك هذا مما يعارض به أهل السنة والجماعة المعتزلة بقولهم: يجب على الله فعل الصلاح والأصلح للعباد. فهو ينفي ذلك فيقول: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. يعني ليس لك حق عند الله واجب على الله إلا ما أوجب الله على نفسه. وهل أوجب الله على نفسه شيء؟ نعم، في حديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: تدري ما حق الله على العباد؟ فقال الله ورسوله أعلم: قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ من الذي أعطاهم هذا الحق؟ هو الله تبارك وتعالى بمنه وفضله، فأوجب بنفسه على نفسه حقا لخلقه، لا لأن أحدا من الحق من الخلق يستحق ذلك، بل لأنه صاحب المنة والفضل والرحمة تبارك وتعالى. فبين أن لهم الجنة إذا فعلوا ذلك، يعني إذا عبدوا الله لم يشركوا به شيئا. قال: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لو عذبوا فبعدله، لأن ما من أحد مهما عمل من الأعمال، كما ذكرنا في المرة الماضية الحديث الذي أراد الرجل فيه أن يدخل الجنة بعمله، فعارض قول الله عز وجل في دخوله الجنة برحمته، فلما وزنت أعماله بنعمة واحدة رجحت النعمة، فأمر الله عز وجل ملائكته أن يدخلوه الجنة النار بعمله، فقال: أي رب بل الجنة برحمتك. لذلك لو عذب الله الخلق جميعا ما كان ظالما لهم أبدا، لكنه تبارك وتعالى ينعمهم بفضله لا بحق واجب، إنما بمحض فضله ورحمته تبارك وتعالى. وتذكروا حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال: فبفضله وهو الكريم الواسع تبارك وتعالى. ثم قال: الحمد لله ثمن كل نعمة. قال: فإن قيل فقد روي حبيب ابن الشهيد عن الحسن أنه قال: الحمد لله ثمن كل نعمة، ولا إله إلا الله ثمن الجنة. إن قيل الحمد لله ثمن كل نعمة، لأن الحمد لله هو الثناء على الله بما هو أهله، فهو شكر لله تبارك وتعالى على فضله. ولذلك إذا كان الحمد ثمن النعمة، لأن الله عز وجل هو الذي علمنا ذلك بأن نشكره، قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. لكن ثم نوع تسلسل أو نوع دور، الحمد ثمن للنعمة، والنعمة مستجلبة لحمد، والحمد على الحمد أو الشكر على الشكر مستجلب لمزيد من الشكر. وقال هذه موسى عليه السلام فيما ورد في بعض الآثار، قال موسى عليه السلام: أي رب كيف أشكرك وإن شكري لك نعمة تستحق الشكر؟ قال الله عز وجل: أما قد علمت فقد شكرتني. إنك لن توافي شكر الله أبدا مهما عملت، لن توافي شكر الله في نعمه الظاهرة ولا الباطنة، في نعمه التي كشفها لك ولا في نعمه من باب أولى التي حجبها عليك. وإن نعم الله عز وجل فيما زوي عنك لهي أعظم بكثير مما ظهر لك. لذلك أكثر من شكر الله تبارك وتعالى، واعلم أن الشكر يستدعي مزيدا من النعم، بوعد الله تبارك وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولا إله إلا الله ثمن الجنة. ولذلك هذه المعاني قد أوردها بعض أهل العلم في مسندة في مصنفاتهم مرفوعة لكنها ضعيفة، لكن المعنى هذا موافق لكلام في كتاب الله تبارك وتعالى، لكلام الله عز وجل. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله، ويشهد لذلك قوله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن اشترى من المؤمنين الذين حققوا لا إله إلا الله، اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن تحقيق لا إله إلا الله وبرهان ذلك أن تفدي لا إله إلا الله بنفسك ومالك، فلك في المقابل الجنة. فلا إله إلا الله ثمن الجنة، فهذا معنى رائق لا شك. قال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال: فجعل الجنة ثمنا للنفوس والأموال. فالجواب أن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته وكرمه، يعني كأن الذي يقول هذا لما روي ذلك أو روى ذلك حبيب بن الشهيد عن أو حبيب بن الشهيد عن الحسن يعني البصري رحمه الله تبارك وتعالى، بأن الحمد لله ثمن كل نعمة ولا إله إلا الله ثمن الجنة، إذن الجنة لها ثمن من الأعمال، ما هو القول عمل. إذن هذا أيضا استشكال على القائل بأن العمل ليس مكافئا للجنة، يعني لا يساويها. ها هنا يقول لا إله إلا الله ثمن الجنة، فأجاب رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته وكرمه ومنه وطوله خاطب عباده بما ندبهم إليه من طاعته على حسب ما يتعرفونه بينهم في تصرفاتهم المعهودة المألوفة لهم، وجعل نفسه مشتريا منهم مستقرضا، وجعلهم بائعين له ومقرضين، ليكون ذلك أدعى إلى استجابتهم لدعوته ومبادرتهم إلى طاعته. وإلا ففي الحقيقة الكل له وملكه ومن فضله وإحسانه ورحمته، فالنفوس والأموال كلها ملك لله، كما أمرنا عند المصائب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا فقد مدح من بذل له نفسه وماله وجعله بائعا له ومقرضا، كالذي له ملك يبيعه ويقرضه لغيره ممن لا يملكه عليه، كذلك الأعمال كلها من فضله ورحمته، وقد مدح عليها ونسبها إلى عاملها وجعلها شكرا منهم لنعمه ومكافأة لها. لذلك اعلم أنك والله عبد مملوك لا حول لك ولا قوة، حتى ما تتقرب إلى الله عز وجل به من عمل فإنه في الحقيقة لم يكن بمحضك، بمحض حولك وقوتك، بل بحول الله وقوته ومحض فضله ومنته عليك. لذلك دائما وأبدا اعلم أن الله كريم، إذ أنه اشترى منك ما يملك وأعطاك ما لا تستحق، فهو الكريم سبحانه وتعالى اشترى نفسك ومالك وهما ملك لله، وأعطاك ما لا تستحق وهي الجنة التي لا يكافئها ثمن على وجه الأرض، وإنما هي رحمة الله عز وجل يرحم بها من شاء من عباده. ثم بعد ذلك بين معنى النعم وأن الحمد منها، وهذا إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. جزاكم الله خيراً.